ونتقابل ما احنا في الدنيا عايشين بنتعب باللحظة والثانية ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم، وفصل جديد من فصول مدرسة الحب. قبل نتكلم على فصل النهاردة وشخصية النهاردة والصفة اللي شافها من ربنا سبحانه وتعالى ثم تخلق بها مع الخلق عشان يكون خليفة ربنا عز وجل وعبد رباني، هحكي لكم الأول على تجربتي امبارح مع اختبار الشخصية على الموقع عندنا امتنين فيهم. اول امبارح لما دخلت على اختبار الشخصية ان شخصيتي قريبة ازاي من سيدنا علي بن ابي طالب العادل، فالحمد لله كنت خدت تقريبا 67%. امبارح دخلت على شخصية السيدة عائشة الودودة وجاوبت الحمد لله، وربنا رفع درجتي اكتر في الاجابات وجبت 76%. معرفش مين فيكم سبق او مين اقل، بس احنا عايزين نخش السباق ده كل يوم مع بعض، ان بعد كل حلقه نخش على الموقع ونشوف احنا صفاتنا قريبه من صفه الصحابي او الشخصيه اللي هنتكلم عليها في اختبار انت مين فيهم. بشكر كل الشباب والبنات اللي دخلوا امبارح على المنتدى وقالوا رايهم في الحلقه. انا دخلت شويه بالليل كده امبارح علشان اشوف ارائكم واتابع، والنهارده ان شاء الله باذن الله انا على ميعاد معاكم، هخش الساعه 1 بالليل بتوقيت مصر، 1 صباحا بتوقيت مصر، هقعد ساعه ونص او ساعتين ان شاء الله عشان ندردش اونلاين مع بعض على mustafahosni.com على المنتدى على الجزء بتاع الحلقه النهارده. فاشكر كل الناس اللي تواصلوا معانا، وعايز اشكر كل الشباب والبنات اللي بيبعتوا لنا المناجاه اللي بيناجوا بيها ربنا عز وجل، سواء لما بيقولوا يا رب شفنا ودك في صور ودك ويحكوا لنا عن صور ود ربنا، فنبدا نعرف مع بعض صور جديده ما كانتش في بالنا عن صور ود ربنا عن الحلقه اللي فاتت، او وعود بيوعدوها ربنا عز وجل في الجزء الثاني من المناجاه، وعود ان هم يتوددوا للي حواليهم. شكرا على التواصل، ويلا نخش مع بعض. ما تنسوش النهارده ميعادنا الساعه 1 ان شاء الله بالليل على mustafahosni.com على المنتدى عشان نتواصل مع بعض، ويلا نخش مع بعض فصل النهارده. فصل النهارده فيه صفه ربنا عز وجل اختص بيها بعض الناس، وشاء ربنا ان يديهم الصفه دي، والحقيقه ان الصفه دي مخلياهم بيتحكموا في العالم، ودي حقيقه. فصل النهارده هي ميزه ربنا عز وجل ميز بيها بعض الناس لحكمه عنده علشان يفتكروا بيها غيرهم، وساعات بتبقى فتنه لما بيتملكوا هذه الصفه مش بيفتكروا الا نفسهم وبيزدادوا كبر، فاما لما تديلهم الصفه دي ويخشوا الفصل ده يفتكروا غيرهم واللي حواليهم، يا اما ما يفتكروش غير نفسهم. صفه النهارده اصحابها لو كانوا عباد ربانيين عملوا زي ما ربنا يحب منهم، ربنا سبحانه وتعالى كتب اساميهم بجوار الانبياء والشهداء والمجاهدين، لان بالصفه اللي كانت معاهم كانوا بيساعدوا. وكمان التاريخ سطر اسماء هؤلاء الناس لو الصفه دي ما كانتش فيهم زي ما ربنا بيحب جنب الجبابره والظالمين. فصفه النهارده صفه خطر، اما تبقى اسمائهم جنب الانبياء، واما يبقى اسمائهم جنب الظالمين، حسب اذا كانوا شايفين ربنا عز وجل او مش شايفين ربنا عز وجل. فصل النهارده هو فصل الغني، غنى المال. فصل النهارده هو فصل الناس اللي معاها فلوس. النهارده يا جماعه الصفه واضحه، النهارده احنا بنوجه الكلام لكل واحد ربنا ستره وخلى معاه فائض من المال، فصل الغني. المال أعظم المقتنيات اللي البشر بيدوروا عليها، المال اللي بسببه بتحصل الحروب، المال اللي بسببه بيحصل وصل للرحم أو قطع للرحم، المال اللي بسببه بيحصل الفخر أو بتحصل الطمأنينة، المال اللي تسمى مال لأنه بيميل بالإنسان إما يقربه من ربنا وإما بيميل بالإنسان بيبعده عن ربنا. المال اللي سماه العلماء شقيق الروح، أخو الروح. قال لك ليه؟ قال لك لأن ربنا عز وجل اتكلم عن المال إنه جنب النفس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، يعني أرواحهم، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فدايما النفس تيجي جنب المال لأن الإنسان اتخلق بيحب المال زي ما بيحب روحه وبيحب نفسه. لكن طلبة مدرسة الحب بيشوفوا المال بطريقة مختلفة، لأن هم شايفين صفة من صفات ربنا قبل ما يشوفوا هذا المال. واحنا النهاردة هنتكلم عن طلبة مدرسة الحب اللي تميزوا لو تملكوا المال، لأن المال العلماء لما تكلموا عليه قالوا إن الناس انقسمت لأصناف. في عبد المال هو اللي تملكه، مش هو اللي تملك المال، المال تملكه، فبقى سبب سعادته أو تعاسته، بكاؤه أو فرحته، سبب خوفه من المستقبل أو طمأنينته. لذلك سماه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من الناس إن المال تملكه. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم. عبد الدرهم مش عبد ربنا، لأن المال تحكم فيه مش ربنا اللي بيتحكم فيه. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. هذا الإنسان لو في يوم من الأيام أنفق ماله السرير لا بيحس إنه إدى فلوسه لربنا، فبيبقى عنده نوع من الكبر ونوع من المن على ربنا سبحانه وتعالى، وعنده حرص كده أثناء إنفاقه، حرص يعني خوف إن المال ده يضيع منه. أما العبد التاني فهو العبد الرباني، طالب مدرسة الحب، اللي لما دخل مدرسة الحب عارف إن هو وماله ملك لربنا، وإن مفيش حد في الكون بيملك أي شيء، لا بيملك الأرواح ولا بيملك أي مقتنيات إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فعاش في الدنيا عنده المال، لكن هو عارف ان هو وماله لربنا سبحانه وتعالى. ثم نظر، يا ترى صاحب المال رب العالمين ايه هي الصفة اللي ربنا عز وجل بينفق بها ماله؟ هذا العبد اعتبر نفسه واقف على خزنة، مش خزنته هو، هي خزنة ربنا عز وجل، وبص وقال: يا رب طب انت بتنفق مالك ازاي؟ فلما دخل مدرسة الحب فصل الغني لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الناس ان الله بينفق ماله بالكرم. فدخل مدرسة الحب فصل الغني شاف صفة ربنا الكريم، لان ربنا مش بس غني، ربنا غني وبيحب ينفق ماله بكرم سبحانه وتعالى. فالغني اللي في فصل الغني شاف صفة الله الكريم سبحانه وتعالى. وعلى باب المدرسة بمدرسة الحب نصلي ونسلم على النبي ونستأذنه صلى الله عليه وسلم، أكرم الأغنياء من البشر، اللي كان بيصرف على كل اللي حواليه، اللي كان بيأكل ويشرب كل أهل المدينة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مسؤول عنهم وبيسد ديونهم عليه الصلاة والسلام، بالذات الفقراء منهم صلى الله عليه وآله وسلم. حتى لو ده أدى إن هو يأكل خبز الشعير، لكن كل اللي حواليه يعيشوا في كرم صلى الله عليه وسلم، لأنه هو النبي مصدر كل صفة حلوة هنتعلمها. هو تعلمها الأول من ربنا، ثم دخل كل الأغنياء اللي خدوا القرار يخشوا معاه مدرسة الحب ووراهم في فصل الغني، الغني الكريم سبحانه وتعالى. يا ترى مين النهاردة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قاعد في الصف الأول عشان يشوف كرم ربنا فيأثر في غناه يبقى غني كريم؟ اللي في الصف الأول اسم من الأسماء المشهورة من العشرة المبشرين بالجنة: عبد الرحمن ابن عوف. ثامن واحد في الإسلام أسلم على إيد أبو بكر الصديق بعد يومين من الدعوة، فصار رقم 8 في الإسلام. عبد الرحمن بن عوف اللي نقلته دعوة النبي وحنية النبي وأخلاق النبي من الجاهلية اللي كان فيها البقاء للأقوى، وإن على قد ما أنت مسيطر على الناس على قد ما أنت تبقى مشهور والناس تكون متعلقة بيك، نقلهم من الجاهلية دي إن تعلق قلوب العباد بيك وحب الناس ليك على قد حنيتك وكرمك وطيبة قلبك عليهم، وإنك تدوقهم من خير ربنا اللي ربنا دوقه لك سبحانه وتعالى. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم عبد الرحمن في فصل الغني صفة الله الكريم، وعلمه ازاي ربنا بيصرف ماله. فقال لهم وقال لعبد الرحمن بن عوف: يمين الله ملأة، ايد ربنا مليانة بالانفاق. سحاء، عارف سحاء؟ عارف اللي بتسحي دي اللي بتنفق بكثرة؟ يمين الله ملأة سحاء لا ينقصها شيء. انظر كم أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض. اتفرج يا عبد الرحمن ويا كل إنسان في الدنيا، شوف ربنا بيصرف إزاي. ومش بس بيصرف، لما ربنا بينفق على حد بينفق لغاية ما يغرقك، لغاية ما يسبغ عليك إنفاقه. قال رب العالمين متحدثا عن نفسه، بيعرف عبد الرحمن بن عوف بنفسه وبيعرفنا بنفسه: ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ربنا مش بيدي واحد أو اثنين، ربنا بيسبغك من ضفر رجليك زي ما بيقولوا لشعر راسك، غرقان في نعمة ربنا. زي ما الثوب الأزرق ده مسبوغ بالأزرق، احنا مسبوغين بنعمة ربنا عز وجل. وشوف ربنا لما اتكلم على عطائه مش بيديك حاجة واحدة، بيديك من كل حاجة تحلم بيها، لأن عطائه يذهل. عطاء ربنا عز وجل يخليك تنبهر بكرمه لأنه الغني الكريم. واسمع ربنا عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. واسمع كلمة لكم ذكرت كم مرة في الآية دي: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. وفي الآخر ما تحاولش تعد، لأن هو كرمه أوسع من بالك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الإنسان يكفر بنعمة ربنا، يعني ينكرها، لو ما دوقش الناس من كرم ربنا زي ما ربنا دوقه من كرمه سبحانه وتعالى. يعطي رب العالمين لأنه كريم دون أن يسأل. ولو رفعت إيدك في يوم من الأيام وطلبت منه حاجة يديك بحياء، مدام أنت بس رفعت إيديك وقلت يا رب أنا محتاج، يستحي منك من كتر ما هو كريم. إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وأجمل ما في عطاء رب العالمين وعطاء ربنا كله كريم وجميل، إن ربنا بيعطي بطيب نفس. إن ربنا عز وجل محدش بيضغط على ربنا، ولا حد بيجبر ربنا انه يعطي، ولا ربنا بيدينا لان ربنا سبحانه وتعالى بيدينا لانه مستني مننا حاجه تنفعه، او طالب مننا طلب بعد كده فبيسبق بالعطاء. انما بيعطي بحب، بيعطي بطيب نفس. عشان عبد الرحمن بن عوف يقعد في الصف الاول فصل الغني ويشوف كرم ربنا عشان يتعلم ازاي عبد الرحمن بن عوف يعطي ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم ويخصه بكلام. يا عبد الرحمن هقول لك كلام هعرفك فيه عليه بربنا سبحانه وتعالى الكريم. في يوم من الايام كشأن كثير من الاغنياء ساعات بينفق في سبيل الله، لكن النبي بيرقيهم لانفاق العبد الرباني اللي بينفق لاننا خليفه ربنا. ربنا موقفني على خزينه وقال لي انت مسؤول، الناس دي مسؤولين منك، اكرمهم زي ما انا اكرمتك. في يوم من الايام ينفق عبد الرحمن بن عوف انفاق ويجي للنبي عشان ينفق على الغلابه، فاذا بالنبي يقول له كلمه هي سر كل خير في حياة كل الناس: يا عبد الرحمن مش انت انفقت؟ كلمة هنعيش بها طول الحلقة: بارك الله لك فيما اعطيت وبارك الله لك فيما امسكت. يا عبد الرحمن يا ابن عوف، سر النفع في المال مش كترته، سر النفع في المال ان ربنا يبارك. البركة حاجة ربنا بينزلها على اي نعمة عشان تكفي اللي بيستمتع بيها. يا عبد الرحمن انت اديت شوية مش هننتفع بفلوسك اللي انت اديتها لي الا لما ربنا يبارك، واللي اتبقى معاك لا يمكن تنتفع بيه الا بالله الكريم اللي يبارك لك فيه. فبارك الله لك فيما اعطيت وبارك الله لك فيما امسكت. ابن عوف بيقول من ساعه ما النبي قال لي الكلمه دي ان ربنا بركته سر النفع في كل الفلوس وكل النعم، قال فاقبلت علي الدنيا. بدا يشوف الدنيا بطريقه مختلفه، بدا يشوف ربنا الكريم في عطائه في الدنيا. قال فاقبلت علي الدنيا حتى ظننت أني إذا رفعت حجرا وجدت تحته ذهبا أو فضة. من كتر بركة ربنا بسبب دعوة النبي بدأت أشوف أي تجارة هبدأ أشتغل فيها، حتى لو هتجر في الحجارة ربنا هيحولها لي ذهب أو فضة بسبب إن الله هيكرمني. بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت. صلى على النبي، أشوفكم بعد فاصل إن شاء الله. الحب أكبر مدرسة لو علينا متأسسة فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم بنتعلم بالوحدة الشاب عبد الرحمن بن عوف يتحط على طريق مشاهدة الكريم سبحانه وتعالى، وان سر النفع في الفلوس اللي في ايديك هي ان صاحبها جل في علاه هو اللي يبارك فيها فتنتفع انت بالمال. ولما ينفق والنبي يقول له بارك الله لك فيما اعطيت وبارك الله لك فيما امسكت، تحكوا حالة من الاستبشار عند عبد الرحمن بن عوف ان هو طول ما هو ماشي هيدور على بركة ربنا، هياخد بالأسباب ويشتغل، حتى قال فأقبلت علي الدنيا حتى ظننت أني إذا رفعت حجرا وجدت تحته ذهبا أو فضة. يحصل موقف في حياة عبد الرحمن بن عوف، حصل في حياة بعض الأغنياء، أنه فجأة وكان مليونير ما يلاقيش معاه ولا مليم، فجأة يبدأ من الصفر. أنت يوم مهاجر من مكة للمدينة وقريش أجبرت الصحابة أنها تاخد فلوسهم عشان يهاجروا، هيروح يبدأ من الصفر تماما في المدينة، لكنه هيشوف أثر كرم ربنا وعطائه مع أول دخلة للمدينة وأول دخلة لأسواق المدينة. وأنا أفضل أن احنا نتفرج على مشاهدة عبد الرحمن بن عوف الكرم ربنا عز وجل ولكن من أسواق المدينة. يلا نروح لمدينة النبي المدينة المنورة للأسواق اللي كان بيتاجر فيها عبد الرحمن بن عوف. تفضل. وعلى أبواب أسواق المدينة يخش عبد الرحمن بن عوف. يخش عبد الرحمن بن عوف وهو متأكد أن رب العالمين هيحول التراب في إيده الذهب ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. عبد الرحمن بن عوف دخل مدرسة الحب وبدأ يشوف الغني، مش بس الغني، الغني اللي بيكرم خلقه. فجيه هو مستبشر وشعوره أن ربنا هيوسع عليه مالي قلبه، وسبحان الله بمجرد وصوله للمدينة يظهر أثر كرم ربنا عز وجل الغني الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يأخي ما بينه وما بين سعد بن الربيع، زي ما انتم عارفين لما النبي أخى ما بين المهاجرين والأنصار، يأخي النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عبد الرحمن بن عوف وأحد أغنياء الأنصار سعد بن الربيع. فإذا بسعد بن الربيع يجي لعبد الرحمن بن عوف ويقول له يا أخي خذ نص فلوسي، نص شقة عمري، وخد نص بيتي اللي انا عايز فيه انا واهلي، وخد نص الثمار البضاعة اللي بيتاجر فيها. ويشوف عبد الرحمن بن عوف ان ده من اثر كرم ربنا، انه فجأة واحد يعرض عليه نص ثروته، لكن واضح ان كرم ربنا اثر في اخلاقه، فاخلاقه بقت كريمة. فاذا به بمنتهى كرم الاخلاق يقول له لا يا اخي بارك الله لك في مالك، نفس دعوة النبي اللي دعاها له من شوية، بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق. فين السوق؟ انا هروح ابدأ من الصفر بعد ما كنت من المليونيرات، هبدأ من الصفر وانا متأكد ان الغني الكريم هيكرمني، هبدأ من الصفر وانا متأكد ان ربنا هيوسع عليا لان انا شوف الغني الكريم. كل ما احنا في الدنيا باللحظة والثانية نفرح ونتقابل، طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعب، باللحظة والثانية نفرح ونتقابل، باللحظة والثانية باللحظة والثانية. وفي أسواق المدينة يبدأ عبد الرحمن بن عوف من الصفر، يبدأ وهو متأكد ان ربه غني، ومش بس غني، غني وكريم وهيوسع عليه. وده اللي حصل، وده اللي شافه عبد الرحمن بن عوف. بعد يومين يشوفه النبي صلى الله عليه وسلم في أسواق المدينة وهو متزين وشكله جميل، فيقول له مهيم يا عبد الرحمن. مهيم يعني ايه الحلاوة دي؟ مهيم يا عبد الرحمن. فيقول يا رسول الله تزوجت، الزينة دي بسبب ان انا اتجوزت. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤال وكأنه بيبين له اثر كرم ربنا عز وجل، يقول له كم سقت لها، دفعت كم مهر؟ سؤال مش متعودين ان النبي يسأله صلى الله عليه وسلم، دفعت كم مهر يا عبد الرحمن؟ فيقول له رسول الله أنا دفعت نواة من ذهب، جبت لها حتة ذهب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بيلفت نظره أن أنت بعد كم يوم بعد ما بدأت من الصفر، الغني الكريم أكرمك وبعت لك العروسة وجاب لك المهر وكمان الشبكة يا عبد الرحمن، نفس الكلمة اللي دايما النبي بيقولها له، بارك الله لك. سر كل اللي معاك بركة الغني الكريم. يا عبد الرحمن يلا خد القرار، اتخرج من مدرسة الحب وتخلق بخلق الغني الكريم. يا عبد الرحمن بارك الله لك، أولم ولو بشاه. عارف يعني ايه أولم؟ يعني اعمل وليمة، أكل الناس زي ما ربنا أكرمك وجوزك، أنت كمان اكرم الناس، وسع على الناس زي ما ربنا الغني أكرمك، أنت كمان ربنا أغناك اكرم. يا عبد الرحمن أنت وكل الأغنياء خزان على مال ربنا عز وجل، لو ربنا وسع عليك أنت واقف، دي مش خزنتك، دي خزنة ربنا وده مال ربنا عز وجل، وانت خليفة ربنا على ماله، وربنا صفته غني، غني كريم. فانت لو ربنا اغناك انت كمان اكرم الناس، لان ربنا الغني اكرمك. انت كمان اولم واطعم الناس واحنا في الشهر المفترج ده، وما تطعمهمش بنية المفاخرة ولا حتى تطعمهم بس بنية الاطعام. نية الاطعام نية عظيمة، ونية الاطعام نية ربنا عز وجل بيدي عليها ثواب كبير، لكن تعالوا مع بعض نرتفع لاعلى مقامات العبودية. العبد الرباني اطعم الطعام بنية ان انت خليفة ربنا عز وجل، بنية ان انت بتتخلق بخلق الله الكريم الغني الكريم. اطعم وانت بتقول يا رب انا في وسط خلقك انا خليفتك، زي ما انت غني كريم انا كمان هكون غني وكريم. عبد الرحمن بن عوف تخلق بخلق الله الكريم. عبد الرحمن بن عوف النبي لفت نظره كم سقت لها عشان يقول له شفت ربنا وسع عليك ازاي، يلا بقى انت كمان كن غنيا كريما يا عبد الرحمن. ويا كل غني ربنا اقامه، اقام العباد فيما اراد، ربنا اقامه في الغنى، خليك كما ربك غني كريم، كن انت كمان غني وكريم. وانت كمان لو ربنا اغناك ووسع عليك واكرمك، ادخل مدرسة الحب، ادخل مدرسة الحب وشوف الكريم الغني الكريم ازاي اكرمك، وشوف الغني الكريم لما اكرمك طلب منك انك تكون خليفته، اني جاعل في الارض خليفة، تكون خليفته وتكرم الخلق زي ما الخالق اكرمك. اكرم، وسع على الناس، فك الكروبات، اطعم الطعام، شوف اقرب الناس اللي بتحتاج ايه الأيام الجميلة المفترجة دي، وكن خليفة لله عز وجل، وكن غنيا ولكن غني وكريم زي ما رب العالمين غني وكريم. معنى مصيري في مدرسة الحب، المعنى المصيري ده بيقول ان انا ممكن انفق عشان ربنا يديني ثواب، وده شيء راقي جدا وجميل، لكن في واحد بينفق عشان يكون عبد رباني يرتقي لاعلى مراتب العباد. انا بانفق رقم اثنين عشان اخد ثواب، لكن رقم واحد عشان انا خليفة ربنا. انا مش هتخلى عن هذا المنصب اللي ربنا اداهولي، ان انا عبد رباني وسط الناس، كرم ربنا هيوصل للناس عن طريق ايدي، خزان الله في الارض الاغنياء. انا عايز اخد ثواب، بس ده رقم اثنين. رقم واحد انا عايز اكون في الارض خليفة عبد رباني، الارزاق تصل عن طريق ايدي عشان فعلا اكون عبد رباني. الطلب اللي ربنا طلبه اني جاعل في الارض خليفة، وتبدأ نظرة عبد الرحمن بن عوف تتغير من ساعه ما النبي صلى الله عليه وسلم لفت نظره ان الكود اللي في ايدك ده من كرم ربنا عز وجل، وان انت ليك واجب تجاه اهل ربنا المسلمين الفقراء انك انت تنفق عليهم، انت خليفه ربنا. في يوم من الايام يجي لعبد الرحمن بن عوف وجبه اكل شكله حلو قوي ايا كان بقى، رز ولحمه زي ما كثير من المسلمين ربنا موسع عليهم، فيبص بالاكل وبعدين عينيه تدمع. ملك عبد الرحمن والحديث في البخاري، بص للاكل كده والتوسعه اللي ربنا موسعها عليه والكرم، ثم قال: قتل اخي مصعب، مصعب بن عمير قتل شهيد في غزوه احد، قتل اخي مصعب وهو خير مني، فبحثنا له عن غطاء نغطيه به فلم نجد الا برده، يعني عبايه، اذا غطينا راسه بدت قدماه، واذا غطينا قدماه بدت راسه فغطينا راسه. اللي كان غني مصعب، لكن لما اسلم مع النبي امه خلت منه كل الفلوس فمات فقير، ما لقيناهوش اي حاجه، هو احسن مني. ثم قتل اخي حمزه وهو خير مني في غزوه احد، ثم بسط الله علينا من الدنيا ما بسط. هو بيحكي لهم شعوره لما شاف النعمه، حس بالخضوع ان في ناس كتير ربنا بحكمته ما ادهمش اللي هو ادهوله. هو بيقول ان الناس دي احسن مني. انت عارف الفرق ما بين طالب مدرسه الحب واي واحد تاني؟ طالب مدرسه الحب بيشوف ربنا قبل اي حاجه، كما قال ابن القيم: ان ترى المنعم، شاف كرم ربنا فقال لما شاف النعمه، ربنا اخذ ناس عنده واكرمهم بالشهاده كانوا احسن مني حتى لو مش اغنياء. حس بالانكسار بين يدي الله. خد بالك ان في ناس كتير اغنياء محتاجين يخشوا مدرسه الحب، كل ما بيشوف النعمه بيزداد فخرا، بيزداد شعور انه مميز على غيره. عشان كده خد بالك لما تخش مدرسه الحب فصل غني وتشوف الكريم، هتشعر بواجب تجاه الفقراء، هتشعر ان ربنا عز وجل لما اكرمك اكرمك بفضله وكرمه، هتشعر انك انت حاسس انك انت عارف اللي شايل جميله. طب اعمل ايه يا رب عشان اكرم زي ما انت كرمتني؟ فيقول لك اني جاعل في الارض خليفه. فتبدا تبص للفقراء ان هم ليهم دين عليك، انا عايز اكرم اللي حواليا لان الله دول اهل ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال ان حبايب ربنا المسلمين، اهل ربنا هم اهل القران المسلمين اللي ربنا بيحبهم. فبدا عبد الرحمن بن عوف يشعر بالانكسار والخضوع لما يشوف ماله. قارون لما شاف ماله خرج على قومه في زينته، كسر قلوب الغلابه، ما كانش حنين. اما عبد الرحمن بن عوف لما كان بيشوف ماله بسبب انه اتعلم في مدرسه الحب رؤيه كرم الكريم سبحانه وتعالى الغني، حس بالخضوع فخرج على قومه بكرم ربنا عز وجل. وهنتكلم بعد شويه في الفاصل اللي جاي على تخلقات عبد الرحمن بن عوف بخلق الله الغني الكريم، ازاي كان منغنغ تعبير مصري مغرق الناس في كرمه زي ما هو حس انه غرقان في كرم ربنا. ولكن تعالوا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اكرم الاغنياء. اشوفكم على الفاصل ان شاء الله. الفصل اللي فات الراجل بيمسح عرقه وبيبص لكلمة الله عز وجل، زمانه من جوه بيقول: يا رب كرمني، يا رب انا عايش على بابك، وسع عليا. فيجي واحد غني زي عبد الرحمن بن عوف وينفق ويتصدق عليه، فالراجل بيقول: ياه يا ما انت كريم يا رب. قالها انت؟ قالها عن طريق واحد من خلفاء الله انفق عليه. يا غني هتعرف الناس على ربنا وهتعلقهم بربنا عن طريقك انت. يقول ابن عبد الرحمن بن عوف بيتكلم عن ابوه طالب مدرسه الحب، قال: كان اهل المدينه عيالا على عبد الرحمن بن عوف. عيال يعني بينفق عليهم، يعني بيعولهم، ثلث يقضي ديونهم، وثلث يتصدق عليهم، وثلث يقرضهم. تلت بيشوف الديون يقضيها، وتلت يسلفهم، وتلت يتصدق عليهم. اول على طول ما سمعت الاثر ده ان اهل المدينه كانوا عيال على عبد الرحمن بن عوف، ما افتكرتش غير الاثر: الخلق عيال الله. الخلق عيال الله يعني ربنا بيعيلهم، هذه يعولهم. الاثر اللي موجود عند مئات اهل العلم من السلف الصالح كانوا دايما يقولوا ان الخلق عيال الله، وكمان عيال على عبد الرحمن بن عوف. بيبص في احتياجاتهم حواليهم ويشوف اللي عنده فلوس دين يقضيها واللي محتاج صدقة واللي محتاج يسلفه عشان يفتح مشروع صغير واقف على خزائن ربنا بيدي للغلابة لأنه خليفة الله. أعرف واحد غني كان دايما يقول لي أنا لما بصرف على حد أو بدي حد أقصد يعني وتصدق على حد ربنا بيوسع علي قوي وبحس إنه بيقول لي أنت مش أحسن مني، إذا كنت أنت هتكرم الناس أنا أكرم منك، فكل ما أصرف على حد ربنا يصرف علي، كل ما أكرم حد ربنا يكرمني. فبيني وبين نفسي افتكرت حديث النبي لما ربنا سبحانه وتعالى يشوف واحد كريم فيقول له أنا أولى بذلك منك. الرجل قالها ببساطة، ربنا بيقول لي أنت مش أحسن مني، وده أصلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أولى بذلك منك، تكرم أكرمك أكتر. سبحان الله، مش بيل جيتس هو اللي خليفة ربنا يا جماعة اللي طلع نص فلوسه للإنفاق على الناس المحتاجة؟ في ناس كتير مسلمين مؤمنين يعرفوا ربنا ويعرفوا النبي هم اللي خلفاء ربنا عز وجل وفي قلوبهم حنية أكتر من غيرهم، عشان كده الواحد بيبقى طاير من الفرحة لما يعرف إن رجل أعمال من أغنياء البلد طلع تلت ماله، وأنا بتكلم على حد في ذهني أنا عارفه بالاسم، طلع تلت ماله وقف لله، ويريد كل أغنياء مصر والوطن العربي والمسلمين يمشوا على خطى، لأنه ماشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيطلع كل فلوسه، طلع تلت ماله وقد يكون ده مئات الملايين، وقف لله عشان يصرف على الغلابة اللي محتاجين. وبرضه نعرف رجال أعمال تانيين فجأة في نفسك ساكن في مكان ست غلبانة ساكنة جنبك، ست دي ممكن تكون عجوزة، فلانة دي فجأة تلاقي مرة في السنة عربية رهيبة وقفت قدام بيتها، طلع واحد شكله غني جدا قعد نص ساعة ونزل، مين ده يا جماعة اللي طالع عند الحاجة فلانة الغلبانة؟ ده ابنها. ايه ده، هو ابنها ده المليونير ده ابنها؟ طب هو سايبها كده ليه؟ هو غني لأنه ولكنه ما دخلش مدرسة الحب، ما شافش كرم ربنا دي، غني أخته محتاجة أمه محتاجة لكنه غني، بس زي ما ربنا قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، بيمنع الخير إلا عن نفسه، أنا بس، لأنه ما تعلمش إن ربنا غرقه في كرمه، ما دخلش مدرسة الحب وشاف إن كل قرش في إيديه وكل نعمة من كرم الغني الكريم، فلم يكن غنيا كريما لأنه ما تعلمش، ما شافش نعمة ربنا عز وجل. ويا جمال اللي بيقول كل مصرف ربنا يقول لي انت مش احسن مني ويصرف هو كمان علي سبحانه وتعالى. وفي يوم من الايام يسمع عبد الرحمن بن عوف، بص جمال انفاقه وكرم انفاقه، يسمع حديث النبي من صاحبه ابو هريرة، الحديث ده بيقول النبي بيقول خيركم خيركم لاهلي، ده غير حديث خيركم خيركم لاهلي، النبي بيقول احسن واحد بعد ما موت اللي هيصرف على اهلي. فيجري عبد الرحمن بن عوف بعد ما سمع الكلام ده ان احسن واحد في الصحابه اللي يصرف على اهل النبي ويبيع بستان ب 400,000 دينار ويروح يفرقه على زوجات النبي، فيوصل المال للسيدة عائشة فعينيها تدمع وتبكي وتقول فعلا يا عبد الرحمن انا سمعت النبي بيقول لن يحنوا عليكن بعدي الا الصالحون. انت يا عبد الرحمن فعلا انسان صالح، سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة، مبروك يا عبد الرحمن، دعت لك امك السيدة عائشة ام المؤمنين لن يحنوا عليكن بعدي الا الصالحون، انت فعلا صالح، انت انسان فاهم يعني ايه خليفة ربنا، عبد رباني كريم زي ما الغني كريم، وكل واحد على قدره، الرب على قدره والعبد على قدره. جميل قوي قوي ان الواحد فجأة يغرق واحد من كرمه. عمرك عملتها قبل كده؟ عمرك مرة تصدقت بصدقة لو انت ربنا موسع عليك واكرمك تصدقت صدقة ابهرت الانسان اللي انت اديته؟ يعني مش مثلا تديله مبلغ عادي او تديله حاجة بسيطة، اديله حاجة هو فجأة ايه ده، ايه ده يا رب ده كله، بحيث ان هو ينبهر ويرفع ايديه يا ما انت كريم يا رب، يا اللي وسعت علينا يا رب، يا غني يا رب، يا كريم يا رب، كنت بسببك انت دولابك مليان وممكن يكون كمان جيبك مليان، روح وسع على الناس زي ما ربنا موسع عليك واكرم زي ما ربنا اكرمك عشان الناس تحب ربنا عن طريقك يا خليفة ربنا سبحانه وتعالى. القميص اللي انت ممكن تكون ما لبستوش من سنة ده هيستر جسد بني ادم، ممكن يكون مكسوف يخرج، الشراب اللي مرمي جوه في الدولاب بقاله سنتين ما اتلبسش، انا ياما شفت ناس بتصلي في الجامع، والله واحنا مره بنصور يا جماعه في جزء من مدرسه الحب شفت واحد من كوت ديفوار مسلم كان في المسجد نازل عن ضعف قاعد ما فيش حته في جسمه الا كده حته مقطعه من لبسه، ده بسبب ان في اغنياء شافوه لكن ما كانوش كرما معاه زي ما ربنا كريم مع العبيد. لن يحنوا عليكن يا اهل النبي الا الصالحون، بس خد بالك كل المسلمين اهل النبي، كل المسلمين ولاد النبي وحبايب النبي، فلم يحن على المسلمين الفقراء وحتى غير المسلمين من الفقراء. عطاء المسلمين يصل للعالم كله، لأنك أنت وأنا لو ربنا مثلا خلفاء ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. وعلى فكرة مش لازم تبقى مليونير علشان تكرم. أنا أعرف ناس أعرفهم ربنا مص عليهم، شباب لسه متخرجين ربنا مص عليهم وعندهم فائض من مرتبهم، بيطلعوا مبلغ ثابت، وليكن مثلا لو بياخد 1000 جنيه بيطلع 50 جنيه في الشهر. أنت تعرف 50 جنيه دي ممكن تأكل أسرة لمدة أسبوع، يأكلوا فول وطعمية ويشبعوا، هي متفرقش معاك خالص. لما رحنا قبل كده معهد الأورام، دكتور أشرف مدير معهد الأورام حكى لي عن واحد بياخد 200 جنيه في الشهر، 200 جنيه في الشهر بيطلع 5 جنيه يمكن يشتري سرنجة ولا حاجة حقنة واحد ياخدها في معهد الأورام يخفف آلام حقنة مسكن ولا حاجة، هو معاوز 200 جنيه في الشهر يعمل إيه؟ بيطلع 5 جنيه في الشهر. ربنا وسع عليه، هو بالنسبة له 200 جنيه الحمد لله مكفينه، بياكل عز بدقة زي ما بيقولوا، فبيطلع 5 جنيه ويمكن يكونوا حتى مش مكفينه، بس صعب عليه الناس الغلابة. بتيجي البشارة للغني اللي دخل فصل الغني وشاف كرم ربنا، عبد الرحمن بن عوف. في يوم من الايام ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط، واحده من الصحابيات، بتقول النبي في كذا واحد متقدم لي يا رسول الله، منهم عبد الرحمن بن عوف. فقال انكحوا عبد الرحمن بن عوف، كذا واحد بتقدم لها، منهم عبد الرحمن، انكحوا عبد الرحمن بن عوف فانه من خيار المسلمين، ومن خيار المسلمين من كان مثله. دعوه من النبي صلى الله عليه وسلم لكل المسلمين يخش مدرسه الحب في فصل الغني يشوفوا كرم ربنا جنب عبد الرحمن بن عوف. خيار المسلمين الأغنياء الكرمة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خيار المسلمين الأغنياء اللي بيوسعوا زي ما ربنا موسع عليهم وكرمهم، ومن خيار المسلمين من كان مثله. وعلى فكرة لو في واحد ربنا سبحانه وتعالى مش مديله من وسع زي ناس تانية، أكيد هيكون مديله من وسع من حاجات تانية، لو مش معاك فلوس كتير زي ناس كتير معاك فلوس كتير، اتمنى تبقى غني غنى المال، قول يا رب لو وسعت عليا هكرم زي ما انت كريم، عشان بنيتك دي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ونيته فأجرهما سواء، يبقى اجرك زي اجر الغني اللي بينفق لو انت معكش، بس تتمنى لو وسع عليك. وانا اعرف ناس كده بيدعوا في الصلاة، يا رب لو وسعت علي اكتر هوسع على ابويا وامي اكتر، لو وسعت علي اكتر مش هشوف حبايبي اصحابي حد فيهم محتاج، يا رب وسع علي اكرمني عشان اكرم يا رب، عشان اكون خليفتك، كل ما الاقي قرش في ايدي اديه لغيري فالناس تحبك عن طريق يا رب. من خيار المسلمين من كان مثل عبد الرحمن ابن عوف. دعوة لكل الناس يخش مدرسة الحب. ويا ترى لو بنت النبي بتتجوز وانت واحد من الناس اللي متقدمين لبنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، 5 أغنياء، يا ترى النبي هيرشحك انت زي ما رشح عبد الرحمن ابن عوف، لانك غني كريم كنت خليفة لله عز وجل. وقبل ما يموت عبد الرحمن ابن عوف تجيله البشارة من ربنا، اصلا ربنا من كرمه ما يسيبكش لما يطمنك، يحصل له كده اغفاء يعني زي يغمى عليه وهو في سكرات الموت، فيشوف ملكين ماسكينه ويقولون بيقولوا البعض خذوه ليعرض على العزيز الامين سبحانه وتعالى، فيقف ملك يقول لهم قفوا فانه ممن كتبت له السعاده وهو في بطن امه. اقول لكم معلومه زي الذهب، لو انت شايف ان الفلوس بتجري في ايدك لغيرك اعرف ان دي بشاره ان ربنا كاتب لك خير. لو شايف الفلوس ممسوكه في ايديك وحريص، الحرص ده مش من اخلاق ربنا، من اخلاق ربنا الانفاق والكرم. فلو لقيت نفسك بتوسع وبتكرم على اللي حواليك لانك غني كريم اتخرجت من مدرسه الحب، اطمن ان شاء الله يكون مكتوب لك خير عند ربنا. قفوا ما تروحوش، ما تو... ده خلاص على طول هيروح على الجنه، فانه من كتبت ممن كتبت له السعاده وهو في بطن امه. عبد الرحمن بن عوف هيموت دلوقتي، هتروح روحه عند ربنا. بعد ما مات عايزين يوزعوا ثروته على الورثه، فيلاقوا ان ثروته بعد ما انفق مال ما يتعدش على المسلمين، ليه النهارده ينفق؟ اتبقى 1000 بعير، واتبقى 100 حصان، واتبقى 3000 خروف شاه، واتبقى 80,000 دينار لكل زوجه من زوجاته، واتبقت قطع من الذهب قطعوها بالفؤوس عشان يوزعوها، قطع ذهب ضخمه. وكان ربنا بيقول للكل اذا كان هو كريم فانا اكرم منه، اذا كان هو بينفق فانا بانفق اكتر منه، اذا كان هو بيوسع على الناس فانا هوسع عليه اكتر منه. عبد الرحمن دخل فصل الغني وشاف صفه الله الكريم، يلا اتخرج النهارده ايا كان الفلوس معاك، بالذات لو كنت غني وسترها ربنا معاك، اكرم وكن خليفة ربنا ونادي ربنا بعد ما الحلقة تخلص. المناجاة، كن عبدا ربانيا. عارف تنادي ربنا ازاي؟ بص على كل نعمة من نعمك وتخيل. انا ساعات بعمل الموضوع ده عشان افكر نفسي بكرمه عليا. بص على عربيتك وقول ياه لو ما عنديش عربية زماني كنت تعبت بصورة لحمي. يا رب بيتي ده لو ما كانش عندي البيت ده زماني ما كنتش لاقي حاجة تقويني وتستوني، بس انت اكرمتني. بص على اللقمة اللي شبعتك في الفطار وقول شكرا يا رب، زماني كنت جعان لو ما اكرمتنيش. اتكلم معاه بلغتك، قول له شكرا يا كريم اللي اكرمتني وغرقتني في نعمك، وانت عد نعمة الله لا تحصوها. ثم وعده في المناجاة، يا رب مش هشوف اي حد حواليا محتاج الا لما اكون خلفتك واقف على خزينك بكرمه زي ما انت يا رب اكرمتني. وما تنسوش تخشوا على mustafahosni.com اولا تقولوا تعليقاتكم اللي بتفيدني جدا، اللي هشوفها النهارده الساعه 1 لما اخش ان شاء الله اعمل شاتنج معاكم على المنتدى. وما تنسوش تخشوا على اختبار انت مين فيهم عشان تشوف نفسك، انت نفسك كريمه زي عبد الرحمن بن عوف هتاخد كام في الميه. ما تنسوش ان شاء الله واشوفكم بكره بغيره ان شاء الله في شخصيه جديده وصفه جديده من صفات ربنا اللي هنتخلق بيها. وصلي اللهم وسلم وبارك على اكرم الاغنياء صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الأغنياء اللي كرمهم ربنا سهل وعارف كل منهم ده اختبار، وفي النهاية كل ده مال ربنا وسهلهم في الدنيا حق الاختيار. We'll be right back.